الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إذا نستأنف درس شرح السنة للمزني، وكنا قد توقفنا في الدرس الرابع عشر، سنذكر بما مر معنا ثم نواصل بإذن الله تعالى. وأذكر الأخوة الذين لم يكونوا معنا من البداية بأن كتاب شرح السنة للمزني هو اسم الكتاب شرح السنة هكذا، وكان السلف قديما إذا كتبوا في الاعتقاد كتبوا بعدة أسماء، محمد، كتبوا بعدة أسماء، كتبوا باسم السنة، وكتبوا باسم أصول الاعتقاد، وكتبوا باسم التوحيد، وكتبوا بعدة أسماء، منها كتبه التي كتبوها باسم شرح السنة. والمقصود بالسنة هنا ما يقابل البدعة، والمقصود به السنة أي اعتقاد أهل السنة والجماعة. فمن هؤلاء المزني رحمه الله تعالى، الذي هو من أخص وأشهر طلاب الإمام الشافعي. فالمزني عالم شافعي من أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وأنا ذكرت لكم مرارا بأن في شروحنا للعقيدة لا نتقيد بمذهب، أحسنت، إذن التقيد يكون بماذا؟ التقيد يكون بما كان عليه السلف الصالح والصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعي التابعين. ولهذا قرأنا مع الإخوة عقيدة ابن أبي زيد القيرواني وهو مالكي، وقرأنا في سلم الوصول وهو حنبلي، ونقرأ الآن في السنة للمزني وهو شافعي، وإن شاء الله سنقرأ الطحاوية وهو. ولهذا يقول شيخ الإسلام في آخر اللمية، يقول هذا اعتقاد الشافعي وأحمد، وهذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول، أي المعول والذي ينبغي أن يتبع وما كان عليه الأئمة، ومنهم الأئمة الأربعة الذين كانوا جميعا على نفس الاعتقاد والأصول، إلا بعض المسائل القليلة، وسيأتي التنبيه عليها في موضعها بإذن الله تعالى. المزني يا إخوة كتابه مهم، أولا شافعي، ثانيا متقدم، عالم من القرون الأولى، ومن الأهم في عقيدته أنه قال في البداية في هذه العقيدة، قال هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى. إذن رأيتم كل ما ذكر في هذه العقيدة صح أن تقول أجمع أهل السنة والجماعة على كذا. ولهذا من صنيع بعض العلماء في التصنيف أنه يأتي إلى مسألة مثلا ضغطة القبر ويقول هذه ضغطة القبر أجمع عليها أهل السنة والجماعة، ولا يأتي هو بنقل خاص بأن أهل السنة والجماعة أجمعوا عليها، لا، هو يأتي بما ذكره المزني في عقيدته ثم يقول المزني قال في أول العقيدة كل ما ذكرته هو محل إجماع، وهذه طريقة حسنة لا بأس بها، فهمت؟ فأنت إذا أعوزتك مسألة لم تجد فيها التصريح بالإجماع تأتي إلى ما ذكر المزني هنا وتقول هذه مجمع عليه، لأنه هو بنفسه قال كل ما ذكرته هو من باب المجمع عليه. في الدرس الماضي وهو في الدرس الرابع عشر تكلمنا على ما يسمى بأحكام الإمامة، ولم نشرح كلام المصنف ولكن ذكرنا قواعد مهمة في هذا الباب، ومما ذكرنا تعريف الإمامة لغة واصطلاحا، وذكرنا حكمها ومنزلتها في الدين، وذكرنا كذلك أدلتها وشروطها وطرق انعقادها، يعني كيف تنعقد الإمامة. واليوم بإذن الله تعالى نعلق على كلام المزني، لأن دراسة كتب العقيدة يا إخوة لابد أن تكون على جهتين، الجهة الأولى على جهة الإجمال والثانية على جهة التفصيل. أما الإجمال أن تفهم ما المراد بهذا المبحث، ولا عيب إذا كانت عبارة لا تفهمها من الكلام أو كلمة لم تجدها في المعجم، أنت لست مطالبا بأن تعرف كل عبارة، لكن المفيد أن تفهم ما الذي أراد المزني رحمه الله تعالى من هذا الباب، وهذا الذي ذكرناه في الدرس الماضي، ذكرنا كل أحكام الإمامة إجمالا، والآن سنقف مع عباراته حتى نستفيد أمرين. الأمر الأول كيف نفهم كلام العلماء، والثاني حتى نفهم ما المراد بهذا الكلام. إذن سنستفيد طريقة وسنستفيد أيضا تأصيلا. قال المزني رحمه الله تعالى قال والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا. إذن أول شيء لا بد من طاعة أولي الأمر. من هم أولو الأمر؟ قال القرطبي رحمه الله تعالى قال هم ذو الأمر وأصحابه، ويدخل في هذا العلماء والأمراء. العلماء والأمراء كلاهما من أولي الأمر. الفرق بين العالم والحاكم، الحاكم يلزم كالقاضي، أما العالم يبين ولا يستطيع أن يلزم أحدا. قال ابن رجب قال وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر، كلاهما قد يصلح الله به الخلق. قال إن كان فاجرا عبد المؤمن فيه ربه، وحمل الفاجر فيه إلى أجله. يعني الحاكم الفاجر قد يدفع الله جل وعلا به من الأذى، ويستطيع الناس أن يعبدوا الله في حكم جائر، لأنه ربما يسرق المال ويخطف غير ذلك، لكن دين الناس قد يكون محروسا. إذا كان حجاج بن يوسف حاكما ظالما، هو كان والي لم يكن حاكما على كل الدولة، كان رجلا ظالما، لكن قمعت البدعة في عصره ونصرت السنة من وجه ما، مع ما كان عنده من جور وقتل للناس بغير حق. ولهذا قال هنا المزني قال والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله مرضية، واجتناب ما كان عند الله مسقطا. إذن هنا نستفيد من كلام المزني أمرين: الأمر الأول الطاعة، لكن ليست مطلقة، ليس هناك طاعة مطلقة إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قيد هذه الطاعة بقوله فيما كان عند الله مرضية، واجتناب ما كان عند الله مسخطا. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. ولهذا لما جاء أحد أمراء الجيش مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ادخلوا النار، أجج نارا وقال لهم ادخلوا فيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها. يعني لو أطاعوه في دخول النار في الدنيا لدخلوها حقيقة. لماذا؟ لأن هل يجوز قتل النفس؟ لا يجوز. إذن هل هي معصية ولا طاعة؟ هذه معصية، والطاعة في المعصية تجوز؟ لا تجوز. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، في مسند أحمد قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فكرر لفظ الطاعة والأمر بالطاعة مع الله ومع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن طاعتهما مستقلة. ثم قال وأولي الأمر، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر. ليش؟ لأن طاعتهم تابعة لطاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإنهم أطاعوا الله فيك وأمروك بطاعة الله أطعتهم، لكن إن أمروك بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فلا سمع ولا طاعة مطلقة، ولا فلا سمع ولا طاعة في هذه المسألة الثانية؟ وإلا إحنا دخلنا في مسلك الخوارج، قالوا إذا أمر مرة بمعصية سقط طاعته بالكلية، هذه طريقة الخوارج. ولهذا بوب البخاري على هذا بقوله والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. فإن كانت معصية أنت لا ينبغي لك أن تطيع أحدا من الخلق. ولهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ومع هذا قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم. فهمتم؟ يعني أبو بكر الصديق وما أدراك يقول أطيعوني ما أطعت الله فيكم. ولهذا في حديث العرباض بن ساري الذي يحفظه جلكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسمع والطاعة، قبلها إيش قال؟ أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هذا الحديث عظيم. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا أمر بالتقوى وهي ملاك الخير وجماع السعادة في الدارين. ثم إيش قال؟ قال وعليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. أن الإمامة العظمى من شروطها الحرية، وبينا لكم في الدرس الماضي ومن شاء منكم فليراجعه كيف يحمل هذا الحديث. ثم إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، دل على أن الناس سيختلفون في هذا الأصل وفي غيره. ولهذا أول فتنة وقعت في المسلمين كانت من جراء ماذا؟ كانت من جهة الإخلال بهذا الأصل. الخوارج إيش قالوا؟ قالوا عثمان ليس برجل عادل، لأنه يعطي الأقربين ويمنع غيرهم وينفق أمواله في كذا وكذا، وهو رجل ظالم. ما الذي حركهم؟ رجل يهودي اندس في المسلمين حتى يفسد عليهم دينهم كما أفسد بول عند النصارى، فهمتم؟ هذا الرجل هو ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي. إذن أول فتنة وقعت هي مقتل عثمان. مقتل عثمان كان بماذا؟ كان بالتأجيج عليه بالكلام حتى وصل الأمر إلى ولهذا لما قيل لأسامة بن زيد عفوا أو هو له قال قيل له ألا تدخل على عثمان؟ لا ليس هذا الذي أردت، أنا أردت من سئل بعد موت عثمان إيش قاله أسامة؟ لأني لا أدخل عليه ليس هذا، لكن نسيت من قال يعني بعد موت عثمان لما قيل له لا تكلم في فلان قال لا أكلمه ولا أفتح على نفسي بابا كما فعلت في فتنة عثمان، لأن فتنة عثمان بعض الناس ربما تكلم بتلك الكلمة أجج الناس على عثمان رضي الله عنه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ولهذا لما وقع السيف في هذه الأمة لم يرفع بعده، المسلمون كانوا مجتمعين قبل عثمان اجتماعا كليا. منذ أن وقعت الفتنة في عصر عثمان رضي الله عنه وأرضاه لم يرفع السيف في الأمة ولم تجتمع الأمة اجتماعا نيا، بقيت الاختلاف مرة يقوى ومرة يضعف، حتى كان في الأندلس دولة العباسية لها شأن في المشرق الدولة الأموية لها شأن في المشرق والعباسية في المغرب، العباسية بقيت في المشرق وأخذت الحكم من الدولة الأموية وبقيت فلول من الدولة الأموية في المغرب. وذكرت لكم في أكثر مرة خاصة في وصية الباجي أن بداية النهاية كانت باختلاف الحكام والأمراء وما يسمى بانقسام الملوك إلى الملوك الطوائف والدويلات التي كانت في الأندلس. ومن القواعد عند العدو فرق تسد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الاختلاف كائن وحاصل. هذا من باب القدر ولا من باب الشرع؟ من باب القدر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمر كائن وليس فيه مدح بل هو يذم. ثم قال فعليكم بسنتي. قال ابن رجب رحمه الله تعالى وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في آخر الحديث وأمر بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين، وقال في البداية قال عليكم بالسمع والطاعة، دل على أن السمع والطاعة ينبغي أن يقيد باتباع طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه، فمن حاد على هذا الطريق لا يمكن أن يكون له سمع ولا طاعة. فالسمع والطاعة ليس إلا مقيدا عندنا. ولهذا من الظلم والجور يا إخوة من يقول هؤلاء غلاة الطاعة أو هؤلاء يأمرون بطاعة الحاكم ولو فعل. طيب ولو فعل في نفسه أنت مالك فيه؟ أنت مطالب في الدين بأنك إذا أمرت بطاعة تفعلها، إذا أمرت بأمر مباح تفعله، إذا أمرت بمعصية لا يقول أحد من المسلمين أطيعوه في المعصية. لو جاء قالك لا تصلي لا تسمح، ولو جاء قالك أسكر واشرب الخمر وزني هذا لا أحد يقول به، لكن هو من باب اللعب على الكلام وهذا كله باطل. ثم قال المزني رحمه الله تعالى قال وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، يعني احنا أمرنا بالاستماع بالسمع والطاعة في المعروف وأمرنا بعدم السمع والطاعة في المنكر وما يسخط الله جل وعلا. ثم قال المزني قال واترك الخروج إذا تعدى القوم وجاروا، لا بد أن يكون هناك تعد ولا بد أن يكون هناك جور، فأمرنا بأن نصبر عن هذا الأمر. ولهذا يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى أجمع العلماء على أن من أمر بمنكر لا تلزم طاعته، لا ليس هذا. قال النووي رحمه الله تعالى عفوا، قال: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. انتهى. إذن النووي رحمه الله تعالى وهو عالم متقدم شافعي ينقل هذا الكلام وينقل الإجماع عليه. إذن هذا أمر لم يختلف فيه أهل السنة والجماعة. وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت لما ذكر بيعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، إيش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم، قال: بايعنا، يعني عبادة بن الصامت، قال: بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وهذا الحديث لو وقفنا معه ليلة لما كان عليه كبيرا. الذي يعنينا منه في هذا المقام هو بعض الأمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر السمع والطاعة في المنشط والمكره، يعني متى أحببت ومتى لا تحب، متى وافق هواك ومتى لم يوافق هواك، فأنت لا بد أن تكون منقادا في هذا الباب. الأمر الآخر أنه قال: وأثرة عليكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هؤلاء الملوك والحكام الذين سيأتون بعده سيستأثرون بالدنيا، يأخذ المال، يأخذ العقارات، يأخذ كذا ويأخذ كذا. وهذا الذي نراه، يعني حتى جاء رجل للحسن البصري وقال له: سنخرج على فلان. قال الحسن البصري: هذا الحاكم منعك أن تصلي؟ قال: لا. منعك أن تحج؟ قال: لا. قال: إذن أنت خرجت للدنيا. أغلب الناس يخرجون للدنيا، وإن أرادوا أن يكسوا هذا لباس الدين كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى من كلام ابن خلدون عالم الاجتماع المعروف. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: وأثرة عليه. ولهذا قال للأنصار: ستلقون بعدي أهل، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال أهل العلم: من أراد أن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يصبر على تلك الأثر، أي أثر، أي استئثارا بالدنيا دونكم، يأخذ منك المال أو يأخذ كذا وغير ذلك، هذا دنيا والدنيا دنية ولا تساوي أن يخسر العبد معها الدين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن لا تنازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فلا بد أن يكون كفرا بواحا، صريحا واضحا بينا لا خلاف فيه. والأمر الثاني: عندك على هذا الكفر الصراح برهان وحجة، شفت لما ترى الشمس لا تشك فيها، هذا. وسيأتي معنا التكفير. التكفير أمر عظيم، وشددت الشريعة في التكفير وضيقت دائرته. ليش؟ لا يأتي كل واحد يكفر من شاء، لأنك إذا كفرت ستستحل الدماء، وإذا استحللت الدماء سيستحل دمك ودم دمك والفوضى، وهذا الذي رأيناه وشاهدناه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج إلا أن يكون هناك كفر بواح. طيب إذا كان هذا الكفر، وجاء الكفر الواضح الذي يحكم به العالم وأهل الحل والعقد الذين هم يستطيعون شرعا وقد كلفوا شرعا وابتلوا قدرا بأن يحكموا في هذا الأمر، فإذا ثبت أن هذا الحاكم كفر كفرا صراحا بينا واضحا لا شك فيه، اختلف أهل العلم على قولين: هل يجوز حينها الخروج عليه أو يجب الخروج عليه؟ قولان لأهل السنة والجماعة. لكن حتى لو وجب، الوجوب يسقط مع عدم القدرة. الصلاة واجبة ولا غير واجبة؟ واجبة. تسقط مع عدم القدرة ولا تسقطش معنا؟ تسقط هيئتها الظاهرة لكن تصلي بالقلب. الحج من أركان الإسلام، من استطاع إليه سبيله، هذا أقل من الحج بكثير، إذن هو أيضا يسقط مع عدم القدرة إذا لم يكن هذا على القول بأنه واجب، وهناك قول آخر بأنه جائز. لماذا الشريعة يا إخوة ضيقت دائرة الخروج على الحاكم الجائر؟ ولا الحاكم العادل لا أحد يخرج عليه، واضح؟ لكن الكلام على الحاكم الجائر، لأن بعض الناس يقول لك: يا أخي هذا الكلام على الحاكم إذا كان عادلا. إذا كان عادلا لا يخرج عليه أحد. الشريعة جاءت تتكلم عن الحاكم الظالم، لأن هذا المراد، ولا لو كان عادلا ما كان ليخرج عليه أحد. كلام كله مناط على الحكام الظلمة الذين يستأثرون بالدنيا دون الرعية. الكلام على الخروج تكلم فيه العلماء قديما، لأن قلت لكم منذ أن وقع السيف في عهد عثمان لم يرفع، وتكلم فيه العلماء بعد، وإلى الآن ما زال الناس يشغبون في هذا الأصل. يعني هذا الأصل ربما كان في وقت مضى لا أقول جزئيا، لكن لو كان كليا هو كان دون كليات كبيرة في الاعتقاد. في هذا العصر صار علامة فارقة بين السني والبدعي، سيما بعدما وقع من الربيع، يسموهم الربيع العربي، هذا عنده حتى علاقة بالربيع، هذا خريف عربي أو ربيع عبري، أما أنه ربيع عربي هذا كذبة، يعني الكافر سماه اسما وأطلق عليه حقيقة من رأسه، فهمتم؟ وهذا من باب تغيير الأسماء، والعبرة في الشريعة بالحقائق والمعاني لا بالأسماء والمباني. ولا لو واحد يشرب الخمر وقال هذا فقط شراب روحي للترفيه، يرفع عنه الإثم؟ يبقى خمر. يعني حمار يلبس الحرير شي يبقى؟ فلو لبس الحمار ثياب خز لقال الناس يا لك من حمار، صح ولا لا؟ يبقى به ولو لبس الحرير. إذن الحرام حرام والمنكر منكر، وإن سماه الناس ما سموه. إذن صار هذا الباب يعني فاصلا، ولهذا بعض الناس كان يظنه القوم من أهل السنة في الظاهر ويقرر عقيدة أهل السنة والجماعة، إذا جاء إلى هذا الباب أصبحت الثورة التي في قلبه كلها تخرج، يظن بأن هذا الكلام يقال للدفاع عن زيد وبكر وعمر، هذا كلام دين يدان به الله. أنا ذكرت لكم الآن، طيب المزني حضر للربيع العربي، هذا هو يتكلم من القرن الثالث الهجرة والكلام واضح. خذ أي كتاب من كتب أهل السنة والجماعة، خليني أترك المتأخرين كلهم، أرجع إلى القرون الأولى وانظر كيف شددوا في هذا الأصل. إذا أنت لا تتهمني بأني جئت بشيء جديد، هذا كلام السلف، لكن إذا كنت تقبل عقيدة أهل السنة والجماعة في العلو والاستواء وفي معنى لا إله إلا الله وشروطها، ثم تأتي لهذا الباب وترفض، أنت صاحب هوى. الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، لسنا كأهل الكتاب يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، أما من كان صادقا يؤمن وإن كانت المسألة تخالف هواه. ولهذا تكلم العلماء كما قلت لكم قديما وحديثا عن مفاسد هذا الخروج، يعني ليس المقصود منه الحفاظ على كراسي الظلمة أو عروش الماجنين، لا، المراد الحفاظ على جماعة المسلمين وعلى دمائهم، هذا هو الغاية التي يريدها كل مسلم. قال النووي رحمه الله تعالى، قال وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. يبقى هو مع ظلمه أحسن من أنك تريد أن تأخذه من مكانه وتقتل المسلمين وتخرب ديار المسلمين، ثم يأتي واحد ظالم أكثر منه هو. ولأنتم انظروا حولكم، كل مرة قالوا سنزيح هذا ونضع مكانه، إذا لم يكن الأمر مستويا كان أشر، فهمتم؟ وروي 60 سنة تحت إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان، والواقع يشهد بهذا. ولهذا وهذا ذكره الشيخ الإسلام في السياسة الشرعية، ولهذا قال عمرو بن العاص وهو يوصي ابنه قال سلطان إمام عادل خير من مطر وابل. الإمام العادل رحمة، وكلنا نريد أن يولي الله جل وعلا علينا حكاما عادلين من أحسن ما يكون، لكن سنة الله جل وعلا كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى أنه لا يولي على الظالم إلا الظالم. قال تعالى وكذلك نولي بعض الظالم بعضا بما كانوا يكسبون، فلأعمالهم سلط الله عليهم عمالا من جنس أعمالهم. ولهذا قال إمام عادل خير من مطر وابل، وأسد خطوم يعني فمه كبير مفترس، أسد خطوم خير من إمام ظلوم، وإمام ظلوم خير من سلطان غشوم، وإمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم. فهذا الظالم على ظلمه أفضل من فتنة تدوم. ولهذا لما أراد ابن الأشعث الخروج على الحجاج، والحجاج بعضهم قال كان كافرا، ليش؟ لأنه قال كلاما فيه كفر. حتى لما قالت له، هذا يروى في كتب التاريخ، قالت له امرأة كثر الله من أمثالك، قال لها الحجاج لقد كلفت الله شططا. فهمتم ايش يقصد؟ يعني لا يمكن أن يخلق مثلي. هذا إن صح هذا كفر بإجماع المسلمين، صح ولا؟ ومع هذا لما خرج عليه ابن الأشعث وقع ما وقع، حتى انتهت القصة بانتحار ابن الأشعث، وفر حوله من فر، ومسك الحجاج من مسك، وفتن الناس في دينهم. ومن الذي سلم؟ سلم الذي لم يخرج. ولهذا بعض الناس يتهمونك بأنك جبان وخوار، قل له طيب أنت شجاع أخرج وحاسبني بالنتائج بعد. ولهذا يقول ابن المبارك، يقول إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا، كم يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الإمامة لم تأمل لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. الحاكم هذا على ظلمه قد يدفع الله جل وعلا به شرورا كثيرة. ولهذا قال أيضا، هذا ربما يأتي في موضعه بعد بإذن الله تعالى، قال ابن عبد البر المالكي لما تكلم عن هذا الباب في كتابه التمهيد، والتمهيد شرح لماذا؟ الموطأ. من يعرف عنوان الكتاب؟ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. وابن عبد البر المالكي له شرحان على الموطأ، التمهيد في الصناعة الحديثية والاستذكار. كم بقي يكتب في التمهيد؟ 40. عبد الله يقول رقم 30. من يقول؟ ها 30؟ لا، بقي 30 سنة يكتبه. ولهذا في آخر التمهيد قال سمير فؤادي مذ 30 حجة، أي منذ 30 سنة وأنا أكتبه. فالجواب عند عبد الله. ليس عندي نسخة جديدة لأهديك، 11 مجلد في الطبعة الأخيرة في تقريبا 18 مجلد. فيقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى، يقول الآثار المرفوعة في هذا الباب كلها تدل على أن مفارقة الجماعة وشق عصا المسلمين والخلاف على السلطان المجتمع عليه يريق الدم ويبيحه ويوجب قتال من فعل ذلك. وقد فصل هذا الكلام لابن عبد البر المالكي القرطبي أبو عبد الله صاحب التفسير، فذكر ما الآثار المترتبة على مثل هذه الوقائع، فقال منازعة السلطان والخروج عليه فيه أولا استبدال الأمن بالخوف، ثم إراقة الدماء، ثالثا انطلاق أيدي السفهاء، رابعا شن الغارات على المسلمين، خامسا الفساد في الأرض. قد صدق رحمه الله تعالى، وربما لو زدنا على هذا الكثير لاستطعنا، ومن تأمل حوله وجد مصداق الأمر. ولهذا يقول ابن حزم، ولاحظت من الآن لم أذكر كلاما لواحد من المعاصرين، كلها من الأئمة المتقدمين، يقول ابن حزم رحمه الله تعالى في الفصل، يقول وهو يبين هذا البلاء وهذا المسلك الخارجي الذي أوقع الخلق في الضلال، يقول اعلموا رحمكم الله أن جميع فرق الضلالة لم يجري الله على أيديهم خيرا، ولا فتح بهم من بلاد الكفر قرية، ولا رفع للإسلام راية، وما زالوا يسعون في قلب نظام المسلمين ويفرقون كلمة المؤمنين ويسلون السيف على أهل الدين ويسعون في الأرض مفسدين. أما الخوارج والشيعة فأمرهم في هذا أشهر من أن يتكلف. انتهى كلامه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فلا رأي أعظم ذما من رأي أريق به دم ألوف مؤلفة من المسلمين ولم يحصل بقتلهم مصلحة للمسلمين لا دينهم ولا في دنياهم، بل نقص الخير عن مكان وزاد الشر على مكان. انتهى. ولهذا بعض الناس عنده سهل جدا يأمر الناس بالخروج وبالتظاهر وبالقتل واستعمال العنف، ويقول هذه تضحية لا بد منها وهو جالس على كرسي كهذا. ولهذا ذكرت لكم في موضع آخر أن أحدهم لما خرج ابنه قال امسكوا يعني أنت تدفع أبناء الناس دمهم ملح وابنه هو دمه ذهب، إذا كنت ناصحا أول من يذهب أنت وأول من تدفع ابنك، ابنك لكن أول من تدفع ابنك. فهذا يدل على أن هؤلاء أصحاب هوى. ولهذا يقول الشيخ الإسلام والفتنة، إحنا نتكلم الآن قبل وقوع الناس في الفتنة، أنت كعاقل مسلم تسمع هذا الكلام إياك أن تدخل في فتنة، لأنك إذا انكشف الغطاء وجاء النهار ستعلم أنه لم يكن فرسا ولكنه حمار، وهذا الواقع. ولهذا يقول شيخ الإسلام، يقول والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، إذا اختلط الأمر يصبح السفيه يسلط على العاقل، وأحيانا تسمع كلمة العالم وكلمة السفيه عندها نفس القيمة. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه، يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنهما السبيل إلى حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. ما تكرهه وأنت مجتمع خير مما تحبه وأنت مفترق. ولهذا ابن مسعود لما اختلف مع عثمان، وكان عثمان هو الحاكم على المسلمين في مسائل قصر الصلاة في منى في الحج، والحق مع من؟ مع ابن مسعود في أنها تقصر الصلاة هنا، لكن عثمان رضي الله عنه لم يبلغه الدليل فأتم الصلاة. فلما جاء ابن مسعود صلى وراء عثمان وأتم، قالوا له أنت تأمرنا بالقصر وأنت بنفسك صليت، قال الخلاف شر، الخلاف شر. وهذا يدل على فقه عظيم في الدين، يعني أنت لن تكون أغير على الدين من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، من فقهاء هذه الأمة ومن خيرة الصحابة والسابقين الأولين، ومع هذا قال الخلاف شر. ولهذا افتتن الناس في هذا الباب، لماذا؟ لأن هناك كثيرا ممن هم منسوبون للدين وقعوا في هذا الباب. يعني بعض العامة أنا لا ألومهم، يقول لك أنت تقول الخروج لا وهذه الثورات لا تجوز، لكن نحن رأينا أقواما أصحاب علم وعندهم لحى وبعضهم عندهم مؤلفات ودروس وكتب وشرح عقائد، رأيناه يخرج وبعضهم رأيناه يهتف وبعضهم محمول على الأعناق ويقول أخرجوا وسيروا وغير ذلك. إذن أنا لا ألوم على العامة إذا وقع في هذا الباب من وقع، وهذا أمر نبه عليه ابن خلدون رحمه الله تعالى، لأن الفتنة يا إخوة تعظم والخطب يشتد والأمر يستفحل إذا كان قد تصدى لهذا التحريض على السلطان من هو في من معروف ومشهور بعلم أو عبادة. لأن الناس يقولون لو كان هذا الذي فعلناه باطلا ما خرج معنا الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني، لكن بما أن هؤلاء معنا في الصف الأول دليل على أن الذي نقوم به نحن هذا حق. لأن الناس يثقون في أهل ما يسمى بأهل الدين، وأن هذا المصطلح غلط، في من هم منسوبون للعلم والعبادة. ولهذا يقول ابن خلدون وقد نبه على هذا الأصل في المقدمة، قال ومن هذا الباب أحوال الثوار القائمين بتغيير المنكر من العامة والفقهاء. قال فإن كثيرا من المنتحلين للعبادة وسلوك طرق الدين يذهبون إلى القيام على أهل الجور من الأمراء داعين إلى تغيير المنكر والنهي عنه والأمر بالمعروف رجاء في الثواب عليه من الله. شوف ايش قال، قال فيكثر أتباعهم والمتثلثلون بهم، أي والمتشبثون والمتمسكون بهم، قال من الغوغاء والدهماء، أي إذا خرج أهل الدين يكون الناس حولهم كثيرين. قال ويعرضون أنفسهم في ذلك للمهالك، ثم قال وأكثرهم يهلكون في هذا السبيل مأزورين غير مأجورين، لأن الله سبحانه لم يكتب ذلك عليهم. انتهى كلامه الله تعالى. كلام ابن خلدون واضح بأنه إذا خرج من ينسب إلى العبادة أو إلى العلم تأثر بهم الناس وخرجوا معهم، فهذا ضال وقد أضل معه هذا. ولهذا نحن إذا خرجنا من بيوتنا نقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل. لا نريد أن نضلل غيرنا ولا نريد أن نضل نحن وأن نزل أو نزل إلى غير ذلك في ما تعلمون من الأذكار. إذن العبد لا ينبغي له أن يكون رأسا في الضلالة، ولهذا قال بعضهم لا نكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل والانحراف. ولهذا بعض الناس يحب الشهرة ولو كان بالباطل، ولهذا ترى بعض السفهاء يعمل أعمالا أعمال لا يقوم بها إلا سفيه. الهدف ما هو؟ هو الاشتهار. لكن أنت تشتهر الآن وستشتهر يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم والشيء بالشيء يذكر، قال يرفع يوم القيامة لكل غادر لواء، يقال هذه غدرة فلان. قالوا هو غدر في الدنيا وفضحه الله يوم القيامة. تريد الشهرة؟ الشهرة يوم القيامة عظيمة، لكن بعض الناس يشتهر يوم القيامة لأن الله يضعهم على منابر من نور، وبعض الناس يشتهر لأن الله فضحه. ولهذا في صحيح مسلم إذا سرق أحدهم نعجة جاءت يوم القيامة وهو يحملها على ظهره وهي تصيح وتقول هذا الذي سرقني، فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا. تريد الشهرة؟ هذه الشهرة، لكن انظر هذا بماذا اشتهر وهذا بماذا اشتهر. ولهذا أطلب من ربك العافية، ونحن ندعو في الصباح والمساء اللهم إني أسألك العفو والعافية، العفو عن الذنب وعن الزلة، والعافية تكون في الدين والدنيا. ثم قال المزني رحمه الله، قال والتوبة إلى الله كيما يعطف بهم على رعيتهم. يعني إذا أردت أن يعطف الحكام علينا فلابد نحن أن نتوب إلى الله عز وجل الذي بيده القلوب فيحرك هذه القلوب لنا، فإن عصينا الله جل وعلا حرك هذه القلوب علينا لا لنا. ولهذا قال والتوبة إلى الله كيما يعطف بهم على رعيتهم. ولهذا يقول ابن العز رحمه الله تعالى، يقول فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. انتهى. إذا تركنا نحن الظلم لم يسلط الله جل وعلا علينا الظالم. ولهذا لما جاء القوم يشتكون للحسن وأن الحاكم قد تسلط عليهم، قال لما تسلط عليكم الحاكم لو صبرتم وفزعتم إلى الله جل وعلا لغير الله أحوالكم، لكنكم فزعتم إلى السيف فوكلكم الله إلى السيف فسلط عليكم ذلك الحاكم. ولهذا يقول الله جل وعلا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فدمر الله فرعون لما صبر بنو إسرائيل، صح؟ ولو أرادوا مقاومة فرعون بالسيف هل كانوا يستطيعون؟ من يستطيع يقاوم فرعون؟ لكن الله أهلكه لما أراد بمرأ من الناس سبحانه وتعالى. ولهذا من المقرر شرعا أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، بل ذكر ابن القيم أن هذه القاعدة الجزاء من جنس العمل في الكتاب والسنة لها أكثر من 100 دليل. ومن ذلكم قول الله جل وعلا وكذلك نولي بعض الظالمين بما كانوا يكسبون. فلو كسبنا نحن العدل سلط الله جل وعلا علينا العادل، ولو كنا ظالمين لسلط الله جل وعلا علينا الظالم. ولهذا يقول شيخ الإسلام وينبغي أن يعرف أن أولي الأمر كالسوق، ما نفق فيه جلب إليه، كما قال عمر بن عبد العزيز قال فإن نفق فيه الصدق والبر والعدل والأمانة جلب إليه ذلك، وإن نفق فيه الكذب والفجور والجور والخيانة جلب إليه ذلك. انتهى. يعني بعض الناس يستغرب من أن وزيرا سرق الأموال. طيب أنت اذهب للسوق عندنا، هناك ناس عندهم أمانة، ولكن كم من واحد يغش؟ كم من واحد يسرق؟ هذا حتى الكفار تفطنوا إليه، يعلمون أنه إذا اقترح عليهم ثمن بضاعة يقول لك هذا ضربها في 2 بل في 20. أنت نحن عندما نذهب لأن نستطيع نشاهد، ليش نغيب على البلاد سنة أو سنة، ترى الفرق، ترى أن الناس يزدادون فقرا ومع هذا يزداد الناس جشعا، إلا الصالح وهناك الخير موجود، لكن أيضا الباطل موجود كثير. فنحن في أسواقنا نسرق ونكذب ونغش، حتى صار الكفار يضربون بنا المثل، يقول لك يعني موعد عربي وهاتف عربي وكذا عربي، يعني صار هذا للذم. احنا تكلمنا في أول السيرة أن العرب من أشرف ما يكون، ولو لم يكن العرب وأصحاب الشرف ما بعث الله فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى غار بنو إسرائيل بأن هذا النبي العظيم الخاتم منكم إذا لن نتبعه، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. إذن نحن سلطنا ذنوبنا علينا فسلط الله علينا أمرا من الخارج. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وله كلام حسن متفرق سيما في مفتاح دار السعادة، وتأملت وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم، يعني العمل وكأن أصبح هذا الحاكم الذي يحكم فيك. قال فإن استقاموا استقامت ملوكهم، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم. ثم قال وليس في الحكمة الإلهية أن يولي على الأشرار والفجار إلا من يكون من جنسهم. ولما كان الصدر الأول، أي القرون الأولى من الصحابة ومن جاء بعدهم، قال ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك، فلما شابوا شابت لهم الولات، فحكمة الله تأبى أن يولي علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، فضلا عن مثل أبي بكر وأبي بكر وعمر وعثمان وغير ذلك. قال بل ولاتنا على قدرنا، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن لا يمكن في هذا العصر تطلب أن يولي الله عليك مثل عمر بن عبد العزيز أو مثل صلاح الدين الأيوبي. فنحن هذا هؤلاء الذين يحكمون فينا هم صورة من أفعالنا. يسمعك واحد يقول إذن أنت تدعو الناس وتخدرهم، لا، أنا أنصحهم وأقول لهم إن أردتم التغيير استقيموا، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ولكل قوم هاد، فغيروا أنتم ما أنتم عليه سيغير الله جل وعلا الذي يحكم فيك. ومرة وبعضكم كان حاضرا استوقفني أحدهم في درس، وأظن كان في شرح ليس الحقيقة من سلم الوصول، قال لي الحاكم فعل وفعل، يتكلم على الجزائر، فقلت له أنت في بيتك عادل؟ سكت. نحن الواحد منا لو مسك جمعية مسجد أو جمعية أخرى ترى من الخلاف والاستئثار بالرأي والجور أحيانا الشيء الكثير، فما بالك برجل يحكم في دولة ممتدة؟ يعني نحن الآن هل نحن فينا العدل التام مع زوجنا مع زوجتنا وأبنائنا؟ الواحد لا يستطيع يعدل أحيانا بين ولديه حتى يطالب الناس بالعدل بين الدول، ونحن لا نقول بأن العدل غير موجود، العدل موجود، لكن هذا واقع لابد أن تسلم له من جهة أنه موجود قدرا، واجتهد في إصلاحه شرعا، هذا الذي تستطيع. ولهذا ذكر ابن أبي الدنيا في كتابه العقوبات عن الفضيل بن عياض أنه قال كلمة عظيمة، قال أوحى الله إلى بعض الأنبياء فقال إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. شفتوا هذه؟ هذه قاعدة، وإحنا تكلمنا في محاضرة منذ أسبوعين على وسائل الثبات، وتكلمنا أن الذنب يجر الذنب، ومن ذلك أن الذنب يجر أن يتسلط عليك صاحب ذنب أكبر من ذنبك، فإذا عصى الله جل وعلا من يعرفه من المؤمنين سلط الله جل وعلا عليه من لا يعرفه. إذن هذا الباب يا إخوة أطلت فيه عمدا وذكرت لكم النقول على غير عادة لسببين. السبب الأول فرقنا النقول عن أئمة متقدمين متأخرين من شتى المذاهب حتى تعلموا أن هذا أصل واضح ومتفق عليه عند أهل السنة والجماعة، لأن العبد إذا كان يظن أنه وحده في الطريق يستوحش، لا، أنت لست وحدك، هذا الطريق الذي أنت عليه هو طريق الأئمة والعلماء قديما وحديثا. ثاني أكثرت من النقل حتى تستقر عندكم هذه المعاني وتعلموا، إحنا نوعنا العبارة وهو نفس الأمر، طاعة في المعروف واجتناب الخروج، وأن هذا الخروج لا يأتي بخير قديما وحديثا. وتأملوا البطولات الوهمية التي سوق لها من سوق. والأسبوع الماضي كان الناس يحتفلون بالأحداث التي هزت العالم منذ 20 سنة. هذه الأحداث التي ربما استبشر بعضهم بها حين وقوعها، وأغلبكم كان حاضرا وشاهد ما الذي وقع في العالم، حتى إن بعضهم استدل عليها من القرآن بكلام سخيف لا يقوله إلا مجنون، لا يقوله جاهل، مجنون، فهمتم؟ ثم استبشر الناس حينها وجعلوا ذلك بطولة وحنكة. طيب العالم منذ 20 سنة والعالم الآن كيف كيف؟ الذي وقع بعد تلك الأحداث لم يكن الغرب يحلم به أصلا، من قمع للحريات واغتصاب للنساء وغزو دولتين عظيمتين وإحداهما من أكبر دول المسلمين بلا حجة وبرهان باعترافهم هم، لكن لو لم تقع تلك الأحداث التي نفذها من نفذها ما كانوا ليغزوا دولة العراق أو غيرها. ولهذا بعض الناس يفرح أحيانا بالنتائج، لكن شوف أنت بعد 20 سنة مرت الآن، ماذا جنى المسلمون؟ الحجاب كان في المدرسة جائز في فرنسا، صح ولا؟ بعدها منع، ولا يستطيع واحد أن يناقش، لأن دينكم اتصل اسمه بالإرهاب. كان مصطلح الإرهاب قبل غير متصلا بالمسلمين، لكن لما وقعت تلك الأحداث، إذا تكتب على الأنترنت إرهاب شجت كلمة إسلام جنبها. احنا لا نقول بأن الغرب عادل، لا، احنا نقول أنك أنتم أعطيتوهم تلك الفرصة، ولازال بعض الناس يظن ذلك عملا بطوليا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والضراري، هذا الحديث يعرفه الكل، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل راهب في صومعته، وعن قتل امرأة، وعن قتل الصبيان. يجوز قتل المدنيين في الإسلام؟ لا يجوز. طيب هذه أمور من أبجديات الفقه، ومع هذا الناس إذا كانوا في تلك الفتنة وغير ذلك يعني ينسى هذه القواعد. لا خير في أمر جاء عن طريق الظلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوقف جيشا من أجل عصفور حجل أخذ الصحابة فراخها، ما بالكم بقتل ناس أبرياء؟ ويقول لك لا، هؤلاء هم الذين انتخبوا تلك الحكومة، كلام فارغ، وهذا لازم باطل لا قيمة له. وقد ناقشت بعضهم في أكثر من موطن، ولا تجد عندهم لا علم ولا شيء، تجد حماس ملتهب، كرة من الحماس كاملة، فهمتم؟ وللأذى الحماس لو انشغل وشغل بالعلم والعبادة لنفع نفسه ونفع المسلمين. إذن أكثرت من هذا الأمر حتى تعلم دينك ما هو. إحنا لا نقرر الدين لا قربة لفلان ولا هروبا من فلان، هذا الدين، فهمتم؟ وكما قيل هذا الحق ليس به خفاء، فدعني عن بنيات الطريق. ومن محاسن التصنيف أن المزني، شفت لما ذكر هذا الباب في السمع والطاعة وعدم الخروج وأن هذا يسبب الفتنة، تكلم بعدها عن باب له صلة كبيرة بهذا الباب، قال والإمساك عن تكفير أهل القبلة. شفتم غالبا جماعة الخروج هؤلاء مرتبطين بجماعة التكفير، الذي يتساهل في الخروج يتساهل في التكفير، يكفر الحاكم ثم يكفر الشرطة التي تحمي الحاكم، ويكفر الوزير ثم يكفر الشعب الذي انتخب الحاكم، وفي الآخر يكفر كل مسلم، ويسموا أنفسهم أهل التوحيد، ويسموا أنفسهم أهل الهجرة والتكفير. وبعضهم أطلق على نفسه نحن أهل التوحيد أو أهل الظاهر، لأنه قال من لم قال نعم قال لا نحكم على الناس بالظاهر، بل الأصل فيهم الكفر حتى يتضح لنا عكس ذلك. وهذه عقيدة الخوارج قديما طبقوها حديثا. ولهذا قال والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه، ويهجر ويحتقر وتجتنب غدته، فهي أعدم غدة الجرب. انتهى كلام المزني رحمه الله تعالى. وفي كلامه عدة أمور. الأمر الأول قال والإمساك أي الكف عن تكفير أهل القبلة. التكفير لغة هو الستر، الكفر هو التغطية، وشرعا هو الحكم على أحد من الناس بالخروج من الإسلام، التكفير، ولهذا الكافر كافر الأصل، الكلام على من كان مسلما. فالتكفير هو الحكم على رجل منسوب للإسلام تحكم عليه بأنه قد خرج من الدين. وقوله على أهل القبلة، الإمساك عن تكفير أهل القبلة، القبلة إشارة إلى ماذا؟ إلى الصلاة، لأن الصلاة من أعظم مباني الإسلام العملية، وهي شعار الدين وقاعدة الملة. بعد التوحيد تأتي الصلاة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والفرق بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، إلى غير ذلك من الأدلة. وأنا لا أقول بتكفير تارك الصلاة إطلاقا، بل هذه مسألة لكم القول فيها والخلاف فيها معروف عند صغار طلاب العلم. لكن الذي يعنينا أن الصلاة شعار المسلمين الأعظم بعد التوحيد، ولهذا قال أهل القبلة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم، له ما نعم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. وهناك نصوص أخرى، ولهذا قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: قوله أهل قبلتنا، قال: من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة. ولهذا يا إخوة، الذي لا يصلي ليس داخلا في هذا الكلام العام. شوف، الناس كانوا يقولوا للمسلمين أهل قبلة، فمن لم يكن يصلي هل هو من أهل القبلة؟ ليس من أهل القبلة، على الخلاف على التفصيل المعلوم. لكن أنا قلت لكم في أكثر من مرة: من ترك الصلاة بالكلية طيلة حياته ويعلم أنها واجبة فهذا كافر لا شك في كفره، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يعني من عاش مع المسلمين مش يصلي ويخلي، لا، لم يركع لله ركعة، هذا لا يمكن أن يكون من المسلمين. ولهذا يقول ابن أبي داود في الحائية، يقول: ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. فقوله أهل الصلاة، إن أهل الصلاة هم أهل الإسلام. إذن قال: نمسك عن تكفير أهل القبلة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. يعني إذا واحد تصمه بأنه كافر، إما أن يكون كافرا حقيقة وهو كما قلت، أو أنه ليس بكافر وقد ظلمته وعاد هذا اللقب عليك وعوده عليك. لا يعني من قال هذا صار هو كافرا، لكن هذا من باب الوعيد، فإن وقع فهو كفر أصغر لا شك، وإلا من أخطأ في تكفير إنسان لا يمكن أن يقال بأنه خرج من الدين، لكن هذا وعيد شديد. وفي الحديث الآخر: تكفير المسلم كقتله. وقال الله جل وعلا: ولا تنابزوا بالألقاب، قال الزهري هو التكفير. يعني تكفير العبد أمر عظيم في الشريعة، ليس بالأمر الهين. واحد أدخله الله الإسلام تأتي أنت تحكم بالخروج بأنه خرج من هذا الدين. ولهذا يقول المازري المالكي رحمه الله تعالى في شرح على صحيح مسلم، يقول: إدخال كافر في الملة وإخراج مسلم منها عظيم في الدين، انتهى. ولهذا تجد أن الأئمة قديما وحديثا لا يطلقون تكفير المعين إلا النادر النادر النادر، الكلام دائما على النوع. يعني نقول: من فعل كذا فقد كفر عموما. أما أن تأتي تقول فلان من الناس هذا كافر، هذا أمر شديد وعظيم وليس بالأمر الهين. ولهذا لما تساهل أولئك القوم في تكفير المسلمين بدأوا بالتكفير انتهوا بالتفجير، فتجد أنه إذا قتل مسلما لا يحركه شيء، بحجة ماذا؟ لأن هذا قد كفر. وهذا من أعظم الباطل والظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم مش قال لأسامة بن زيد، واحد كان يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءه أسامة بن زيد قال: لا إله إلا الله. يبعد أسامة بن زيد يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو يأتي هو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. أسامة بن زيد بعد أكثر مرة هو قال أشهد أن لا إله الله وقتله. لما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم إيش قال له؟ قال أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله لقد قالها تقية، أي حتى لا أقتله. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لا شققت عن قلبه؟ تو هذا أغلب الظن بأنه كان يقولها تقية، لكن لما كانت لا إله إلا الله لها في الإسلام مكانة عظيمة راعينا قولها ولو باللسان. ولهذا أهل العلم يقولون لا إله إلا الله تعصم العبد عصمتين اثنتين، الأولى عصمة في الحال والثانية عصمة في المآل. إيش معنى في الحال؟ من قال لا إله إلا الله نمسك عليه ولا نقتله ولو كان يغلب على الظن بأنه منافق، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين لم يقتله. ليش؟ أنهم تظاهروا بالإسلام. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، ومع هذا أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عليهم باعتبار الظاهر. فلا إله إلا الله تعصم في الحال، ولكن إذا أردت أن تعصمك في المآل أي يوم القيامة لابد أن تعلم معناها وتتقيد بمقتضاها وتعمل بها طاعة وتركا للشرك والمعصية، وإلا لا إله إلا الله بدون عمل هذه لا تنفعك. ولهذا لما قيل للحسن البصري إن أقواما يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال من قال لا إله إلا الله وعمل بطاعاتها وترك المعصية دخل الجنة. أما لا إله إلا الله بدون عمل هذه لا تنفعك، تنفعك في البداية بأنك لا تقتل، بأنك أسلمت ظاهرا، لكن إذا أردت أن يستمر نفعها لك بعد فلابد أن تعمل بمقتضاها من فعل الطاعة وترك المعصية، لأن لا إله إلا الله كالمفتاح، والمفتاح لا يفتح إلا إذا كانت له أسنان كما قال وهب بن منبه. لهذا يقول ابن القيم هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح له أسنان، فلا بد من هذه الأسنان وهي الطاعات. لكن الذي يعنينا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاب على أسامة بن زيد قتله ذلك الرجل لأن لا إله إلا الله كلمة لها معنى ولها قيمة في هذا الدين، وإن كان يغلب على الظن بأن هذا الرجل قد قالها تقية. ولهذا يقول القرافي المالكي في الفروق يقول ليس كل الفقهاء له أهلية النظر في مسائل التكفير، انتهى. القرافي يتكلم على الفقهاء، لا يتكلم على الجهلاء والعامة والدهماء، يتكلم على الفقهاء. ومع هذا يقول ليس كل الفقهاء يستطيع التكفير، يعني ما بالكم بالجهال وصغار طلاب العلم. ولهذا يا إخوة إذا رأيتم أحد طلاب العلم حفظ القرآن أو حفظ متنا أو متنين ورأيته متساهلا بكلمة ارتد ورده وكفر وخرج من الدير فاختم على قفاه، لأن هذا خارجي لا يفلح، وقد شاهدنا هذا ورأيناه. فهمتم؟ الذي منذ أن دخل في الدين همه أن يخرج الناس من الدين، وأنت ينبغي أن يكون همك أن يدخل الناس في دين الله جل وعلا أفواجا، لا أن تخرجهم من دين هم كانوا عليه قبل أن تدخل أنت فيه. لكن هذا من الغرور والزهو بالنفس، ولهذا ترى في الخوارج تراهم يقدمون الصغار، لم يخط بعد شاربه ويتكلم على العلماء ويقدح فيهم بحجة أن هذا رجل شجاع، وربما هو شجاع في الظاهر جاهل مبتدع في الباطن. ولهذا احذروا هذا الباب فإنه خطير، والتكفير يرجع فيه لأهل العلم، وأنت ليس من مسؤوليتك بأنك تحكم على هذا وعلى هذا، أنت تحكم على نفسك فقط وخليك أنت في الدين، ولم تكلف بأن تقول فلان خرج من الدين ولا لم يخرج. ولهذا يقول ملا علي القاري أو قبل ذلك يقول أهل العلم كما ذكر القاضي عياض في الشفاء لما تكلم على هذا الباب قال والخطأ في تكفير ألف كافر أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم واحد. يعني محجمة يعني موضع الآلة، يعني تخطئ في إسلام وترك تكفير ألف كافر أهون من أن تكفر مسلما فيقتل بسببك. ولهذا يقول ملا علي القاري وقد شرح الشفاء للقاضي عياض يقول: وقد قال علماؤنا إذا وجد 99 وجها تشير إلى تكفير مسلم ووجه واحد إلى إبقائه في إسلامه فينبغي للمفتي والقاضي أن يعملا بذلك الوجه. انتهى. شفتوا عند 99% حظ بأنه كفر وبقي واحد بأنه مسلم، خليك مع الإسلام، لأن كما قال المازري: إخراج رجل من الدين أمر عظيم شديد. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: والكفر حق الله ثم رسوله بالنص، أي ثم حق رسوله بالنص يثبت لا بقول فلان. من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران. احنا لا نريد النقيض الآخر، واحد يقول لك اليهودي مسلم والنصراني مسلم والبوذي، كلام فارغ، هو بيده لا يقول أنه مسلم. احنا نتكلم على المسلم الذي هو معنا، لا يجوز لك أن تقوم عليه بأنه كافر إلا إذا كنت من أهل العلم الذين يرجع إليهم في هذا الباب، ولا اسكت، هذا لا يعنيك. واضح. وهذه هذان البيتان لابن القيم أكملت عليهم بيتين آخرين ذكرت فيهما ما الذي يكفر به العبد، فقلت: والكفر إما كائن بالقول أو بالفعل أو بالشك في الإيمان، ويكون أيضا في العقائد مثل ما كفر اليهود وعابد الصلبان. فذكرت في هذين البيتين بأن الكفر يكون بأربعة أمور: بالقول كمن سب الله وقال عيسى ثالث ثلاث، ثانيا بالفعل كالسجود للصنم وإهانة المصحف وكتب القرآن بالحيض كما يفعل السحرة، ثالثا بالعقائد كمن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بنبي، أو من يعتقد أن الصحابة جميعا ارتدوا، هذا كفر بالإجماع، الرابع بالشك، يقول القيامة ممكن تجي ممكن لا تأتي، قد يكون هناك جنة وقد لا يكون هناك جنة، هذا مسلم ليس بمسلم. واضح. فهذه أنواع الردة. كم بقي لنا؟ دقيقة. قلت فرحان أنت. لا. طيب، إذن نقف إن شاء الله عند هذا، وإن شاء الله نكمل الكلام في، نضحك معك. نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم السيرة النبوية، الأسبوع الذي بعده بإذن الله تعالى، نكمل كلام المزني في هذا الباب وكيف نعامل المخالف. احنا تكلمنا على التكفير، بعد سنتكلم كيف نتعامل مع العاصي وكيف نتعامل مع المبتدع، وهل كل إنسان يهجر، وما هي شروط الهجر، ولو هجرناه ما المراد بهذا الهجر. هذا كله إن شاء الله تعالى سنتكلم عليه في الدرس القادم، والقادم كما قلت لكم يكون في السيرة النبوية، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.